داحس والغبراء المناسبة أنهما جياد. نعم. جياد. والداحس فرس وكذلك الغبراء. فأما داحس فكان لقيس بن زهير، وأما الغبراء فكانت لحمل ابن بدر الذبياني. عبس بن ذبيان قبيلتان أبناء عمومة. كانت قوافل التمر التي للنعمان بن المنذر تأتي فيحرسها بنو ذبيان، فتعرضت تلك القوافل كانوا حجيج على العرب، كانت لا تنقطع عن البيت، فتعرضت تلك القوافل لأذن لسراق، فغير النعمان أو المنذر القوافل من ذبيان إلى عبس. لما غيرها إلى عبس، عبس لم يقبلوها ابتداء، اشترط قيس على المنذر هدايا وعطايا فقبل، فلما قبل اقتاضت ذبيان وأنفوا أن يأخذ أبناء عمومتهم شيء من هذا. ثم إنهم ذهبوا وفد من ذبيان إلى عبس حتى يتباحثوا في هذا الأمر، فوجدوا أن هناك سباقا قائما، فأحبوا أن يدخلوا فيه، ثم زالوا يعني يأخذون في أطراف الحديث حتى اتفقا على أن تتسابق فرس قيس وفرس حمل بن بدر، فأيهما سبق يأخذ عطية المنذر. وقال بعض العلماء إن الرهان لم يكن على هذا، كان على 100 بعير. أيا كان الحال، تسابق الفرسان داحس والغبران. المسافة كانت بعيدة جدا، تقطع أودية وشعابا، فتحتاج إلى أيام. فقال حمل بن بدر، قال لرجال معه: إذا رأيتم داحسا سبق فردوه، وإذا رأيتم الغبراء سبقت فاتركوها. فتربص أولئك الفتيان رجالات حمل في الطرق، فلما رأوا داحسا قادمة ردوها، فسبقت الغبراء. بعد حين عرفت عبس بالأمر بالحيلة، وأن السبق ما كان على بابه، فاحترب القبيلتان وأصبحت بينهما حرب عبس وذبيان، واستمرت الحرب بينهما 40 سنة بسبب هذين الفرسين. هذه الحرب بصرف النظر عما وقع فيها من قتل، لأن أي حرب ستخرج قتالا، لكن أي حادث عظيم يخرج رجالا، يصبح مناخا طيبا لظهور رجال كل في بابه. ظهر في هذه الحرب شجاعة عنترة وشعر زهير بن أبي سلمى، وقيام رجلين جليلين هما العوف بن الحارث وهرم بن سنان بالصلح. هؤلاء الرجلان تحمل أدية. سنستطرد الآن إذا أذنت في الحديث عن هذه الرجال الثلاثة الذين أظهرتهم هذه الحرب. أما عنترة فهو الفارس المعروف، وقد كان من عبس، مع أن عبسا غلبت في آخر الأمر، يعني أهلكوا، لكن الرجل لأنه عمر، والإنسان إذا أعطي عمرا يظهر الشيء الذي نبغى فيه. فالعلماء كما قال الشافعي رحمه الله لما ذكر العلم، قال: وطول زمان لا بد أن يعمر الإنسان حتى يظهر علمه. ظهر عنترة على أنه أحد أعظم فرسان العرب، واشتهر بمعلقته، لكن الذي يعني يقف المرء عنده أدبيا أنه قال في معلقته: ولقد ذكرتك والرماح نواهل مني، وبيض الهند تقطر من دمي، فوددت تقبيل السيوف لأنها لمعت كبارغ ثغرك المتبسم. الإنسان إذا تذكر أن هذين البيتين قيل في زمن الجاهلية، في زمن الجفاء والبداوة، ويقولهما هذا الرجل، يتعجب كيف أنه هدي خياله لهذا التصوير. ولقد ذكرتك والرماح نواهل مني، وبيض الهند تقطر من دمي، فوددت تقبيل السيوف لأنها لمعت كبارغ ثغرك المتبسم. لكن جرت سنة الله في خلقه أن العشق أو الحب يرقق الطباع ويهذب النفس ويدعو الرجل إلى كمال المروءة. لماذا يدعو الرجل إلى كمال المروءة؟ لأن الرجل إذا أحب حقا يحب أن يظهر في أجمل صورة لمن تعشقه، وهذا معروف في سنن العرب في كلامها. الذي يعنينا هنا ظهور عنترة في تلك الحرب على أنه رجل فارس قلما يجود الزمان بمثله. ظهر هرم بن سنان والحارث بن عوف، وهما اللذان تحمل أديات وقاما بالصلح. ممكن فضيلة الشيخ نتحدث عن عمر وعن الحارث بعد الفاصل إن شاء الله. إذن مشاهدينا الكرام، فاصل ونواصل معكم العرجون القديم ولا تذهبوا بعيدا. أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة إقرأ الفضائية في العرجون القديم وفي هذا الجزء، ويسعدنا تواصلكم عبر الأرقام التي ستظهر تباعا على الشاشة بإذن الله تعالى للحديث حول هذه المواضيع التي تحدثنا اليوم عنها. فضيلة الشيخ، تحدثنا عن رجالات هذه الحرب عنترة، ونود أن نكمل. قد تكلمنا عن عنترة بوصفه فارسا أظهرته الحرب، أظهرت شعر الزهير وهو أحد أصحاب المعلقات، ومعلقته ومطلعها: أمن أمي أوفى دمنة لم تكلمي بحومانة الدراج في المتلثم. زهير كان يعنى بشعره، ينقحه عاما كاملا، عرف شعره عند الأدباء بالحوليات. وقد ورد عن الصحابة، عن ابن عباس وعن عمر وعن عائشة رضي الله عنهم وأرضاهم، أنهم لما بلغهم شعره، لأنه هو لم يدرك البعثة النبوية، مات قبل الإسلام، كانوا يعجبون بشعره. وهؤلاء إقامات ثلاثة: ابن عباس وعمر وعائشة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. زهير مدح هرم بن سنان لأنه قام بالصلح. لما مدحه أجزل هرم له العطاء، فلما أجزل له العطاء زاد في مدحه، فلما زاد في مدحه أقسم هرم أنه لا يسلم عليه زهير أو يمدحه أو يسأله إلا أعطاه. فأصبح الرجل في حرج إذا لقيه في فناء في أندية القوم. فكان زهير يدخل على الملأ من بني ذبيان ويجد فيهم هرم بن سنان، فإن سلم عليه أعطاه. وهو قد قال من قبل، أي زهير في شعره قال: ومن يكثر التسأل يوما سيحرمي، أي لا يعقل. فكان يقول إذا أراد أن يحيي القوم يقول: عموا صباحا غير زهير، غير هرم، ثم يقول: وخيركم استثنيت. وانظر إلى الاستدراك الجميل هنا في التأدب معه، يقول: عموا صباحا غير هرم، ثم يقول: وخيركم استثنيت، يعني لم أستثنه إلا خوفا أن يعطيني، ولا أريد أن يعطيني وأن يعني أكلفه ما لا يقدر عليه، رغم أن هرما كان يعطي. هذا الموقف استله البصيري رحمه الله في ميميته التي مدح فيها النبي صلى الله عليه وسلم، فقال فيها بيته الشهير: ولم أرد زهرة الدنيا التي اقتطفت يدا زهير بما أثنى على هرمي. والمعنى أنني عندما أمدحك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لم أرد ما كان يريده زهير من مال وعطاء ومنن من لدن هرم بن سنان الذي كان ممدوحه. وقد أبدع كثيرا زهير في مدحه لهرم، وينقل عنه أنه قال: فما كان من خير أتوه فإنما توارثه آباء وآبائهم قبل، وهل ينبت الوسمية إلا وشيجه، وتغرس إلا في منابتها النخل. وقبل أن يموت رأى رؤيا أنه يعني يحلق به إلى السماء ثم سقط، فعلم أن ثمة أمر سيأتي من السماء، ظنه الدين، وأوصى أبناءه بالإيمان به. ثم كتب الله عز وجل لابنه كعب بن زهير أن يسلم، وهو صاحب اللامية الشهيرة: بانت سعاد في قلب اليوم متبول، متيم إثرها لم يفد مكبول، والتي قال فيها بيته الخالد: إن الرسول لنور يستضاء به، مهند من سيوف الله مسلول. إذن أظهرت الحرب فضل زهير بن أبي سلمى، أظهرت فضل هرم بن سنان والحارث بن عوف في أنهما قام بالصلح ودفع الديات. وهذا أمر تحبه العرب وتجله وتفتخر به، والله عز وجل يقول: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. فالإصلاح بين الناس كان وما زال في العرب وفي جاهليتهم أو بعد إسلامهم من أعظم المناقب. إذا